بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، عليه الصلاة والسلام. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية، وقوله: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. لماذا ورد المصنف رحمه الله هذه الآية؟ نفي، أي نعم، أن هذا الآية فيها دليل عقلي ودليل نقلي، وقلنا رجحان عقول أهل السنة والجماعة أنهم أولا يستدلوا ثم بعد هذا يعتقدوا، وهذا دليل على العقل، وسبب نقصان عقول هؤلاء المخالفين لأهل السنة أنهم أولا يعتقدوا ثم بعد هذا يستدلوا، والعاقل لا بد أن يوافق النقل ولا يخالفه. وتقدم معنا أن الأدلة على وجود الله سبحانه وتعالى أدلة أولا العقل والحس والفطرة والشرع، وبدأ بالعقل، قال لأنه قد تخاطب من ليس بمسلم، صحيح؟ نعم. ثم ما المانع من تكثير الأدلة؟ لأن كثرة الأدلة يدل على ثبوت هذا الأمر، صح؟ نعم. طيب، وإن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، فطلوع الشمس وغروب الشمس والمجرات والبحار والأشجار والأنهار وتعاقب الليل والنهار، كلها أدلة شرعية وعقلية. قال: وأدلة حسية تكون في كرب شدة ترفع يديك للسماء، هذا دليل أن حسي على وجود الخالق سبحانه وتعالى. ما اتخذ الله من ولد لكمال غناه وأحديته وصمديته سبحانه وتعالى، وما كان معه من إله، واستدل هنا نقلا وعقلا، صح؟ نعم. أنه إما ينفرد كل إله بما خلق وهذا دليل على العجز، أو يعلو أحدهما على الآخر والعالي هو الذي يكون إله، لأنه معلو عليه لا يمكن يكون إله، صح؟ طيب، نعم. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. نعم، تقدم معنا تعالى يعني قلنا علو في الذات وعلو في الصفات. نعم، عما يصف به هؤلاء المخالفون للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم. وقوله: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم، لماذا جاء المصنف بهذه الآية؟ أي نعم، وقلنا أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء كما قال هو سبحانه وتعالى عن نفسه. طيب، فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم ما يجب في حقه سبحانه وتعالى، وأنه ليس له مثيل، وأنتم لا تعلمون، وهذا فيه كمال علم الخالق سبحانه وتعالى ونقص علم المخلوق. نعم. وقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نعم، قلنا كم محرم في هذه الآية؟ 5، وبدأ بالأخف وانتهى بالأثقل والأعظم، وهو الشاهد عند شيخ الإسلام رحمه الله، القول على الله بلا علم في الأسماء والصفات. وقلنا أجمعت على تحريم هذه الأمور 5 الشرائع. قل إنما حرم ربي الفواحش، والفواحش قال إما ظاهرة أو باطن، ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، هل هناك بغي بحق؟ قال لا، هذه صفة كاشفة. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا أيضا صفة كاشفة، تكشف لك الشرك وتكشف لك البغي. وهذا ذكره قلنا شيخ الإسلام في نهاية العقيدة، وقال والاستطالة على الخلق بحق وبغير حق. نعم. والأخير هو الشاهد، القول على الله بلا علم وبخاصة في باب الأسماء والصفات. نعم. وقوله الرحمن على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى، أهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى استواء حقيقي يليق بجلاله عظمته لأماثل استواء المخلوقين، ولكن يصان الله سبحانه وتعالى عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن العرش يظله أو يقله ويحيط به، أو أن الله مفتقر عرش، فالله سبحانه وتعالى مستغني عن كل شيء، وكل شيء مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى أعظم وأكبر من كل شيء، لا يمكن أن شيء يحيط بالله سبحانه وتعالى، صح؟ طيب، وعظم المخلوق يدل على عظم الخالق سبحانه وتعالى. طيب، قلنا أن أهل السنة والجماعة يثبتون المعنى، فمعنى الاستواء عندهم على وصعد وارتفع واستقر، هذا المعاني. وهل معنى هذا أننا نعلم الكيفية؟ لا، نقول استواء حقيقي يليق بجلاله عظمته لا مثل استواء المخلوقين، نقول له كيفية يليق بجلاله عظمته لا تماثل كيفية المخلوقين. طيب، كيف نرد على من قال أن الاستواء هو الاستيلاء مخالف لظاهر النص وإجماع السلف وليس عليه دليل؟ بعده ظاهر النص وإجماع السلف وليس عليه دليل بعده نعم، أنه يلزم عليه لوازم باطلة، أن لله مغالب. نعم. بعده أي نعم، أنه قال لو قال أن الله سبحانه وتعالى استولى على العرش، يعني نقول أيضا استولى على السماوات والأرض والكرسي وغيرها. نعم، صحيح. طيب، نعم، انه قال لو قال هذا كان ما فائده من هذا الكلام، وهذه الايه ترد عليهم، خلق ان الله خلق السماوات والارض ثم قال ثم استوى على العرش، وهذه اثبات افعال الله سبحانه وتعالى الاختياريه. نعم. وقال ليس له يعني قائل في اللغه العربيه، وهذا كذب وافتراء. وقلنا ان ابن القيم رحمه الله قال نون اليهود ولام جهميا هما في وحي رب العرش زائدتان. طيب، وذكر الأدلة، وقلنا منها يعني الأدلة هذه واضحة، فيها قال بغير عمد ترونها، فيها قولان، إما طيب قول أنه ليس لها أعمدة كما نراها، وهذا القول هو الراجح. القول الثاني أن لها أعمدة لكن لا نراها. نعم، انتهينا من أدلة الاستواء أمس؟ إذا ما بعد. بسم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. انتبه معي، شيخ الإسلام ذكر من أول الاستواء حتى مع هذه الآيات وكذا، ذكر الأدلة على إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. وتقدم معنا أن أهل السنة والجماعة يثبتون لله علو في الذات وعلو في الصفات، وعلو الذات دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. الكتاب تنوعت أدلة القرآن في إثبات العلو، تارة بذكر العلو، وتارة بذكر الاستواء، وتارى بذكر الفوقية وصعود الأشياء ونزولها منه سبحانه وتعالى. الثاني السنة جاءت السنة القولية والفعلية والفعلية والتقريرية بإثبات صفة العلو. الثالث، أجمعت الأمة على إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. الرابع، الفطرة. قال: أخبرنا يا أستاذ، ما دعا عارف قط إلا وجد من نفسه ضرورة إلى طلب العلو تقول يا رب. الخامس، العقل، لأن العقل يستحيل أن يصف الخالق الكامل إلا بكل صفة كمال ينزه الله عن كل صفة نقص وعيب، ولا يمكن أن الله سبحانه وتعالى يعطي كمال للمخلوق ويكون هو سبحانه وتعالى ناقص. صح، معطي الكمال لابد يكون كامل سبحانه وتعالى. هذا عقلا، وسوف يأتينا وتقدم معنا أن العقل الصحيح الباقي على الفطرة المستقيمة قال لابد يثبت كل ما أثبت الله سبحانه وتعالى نفسه أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم. فشيخ الإسلام سرد لك أدلة العلو وبدأ بالاستواء، وتقدم معنا أن أهل السنة والجماعة يركزوا على إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى، ومنها أدلة الاستواء والفوقية وكذا. لماذا؟ قال: لأن بإثبات صفة العلو للذات، إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى تثبت علو الذات وعلو، وإذا أثبت علو الذات وعلو الصفات معنى هذا أن أثبت كل الصفات لله. وقلنا بل بعض أهل السنة والجماعة أفرد كتاب كامل في إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى، وتجد أحيانا في بعض الكتب أول يعني صفة يبدأ في الكتاب إثباتها لله سبحانه وتعالى إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. ثم المصنف رحمه الله يعني ذكر بعد أدلة العلو ذكر أدلة ماذا اللي يحفظ الوسطية المعية، كأنه يقول لك أنه لا تعارض، أثبت كل ما أثبت الله لنفسه وقل آمنا وصدقنا وسلم. وسوف يعقد المصنف رحمه الله باب كامل في الجمع بين العلو والمعية، لأنه بعض الناس إذا سرد أدلة العلو يخاف أن يذكر أدلة المعية لأنه قد لا يقدر أن يجمع بينهما. يقول شيخ الإسلام: الله جمع بينهما، إذا لابد أن نجمع ولا تعارض بإذن الله. وسوف يذكر هو من كلامه رحمه الله كيفية الجمع بين العلو والمعية، أن الله سبحانه وتعالى جمع بينهما لابد أن نجمع وأنه لا تعارض، واعتبر أن هذا تعارض بالنسبة للمخلوق مع المخلوق لا يمكن أن يكون متعارض بالنسبة للخالق، لأن الخالق سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء. طيب، هذا من أحسن ما يكون في الترتيب والتصنيف. طيب، ذكر الأول أدلة الاستواء، والثاني هنا ذكر يعني ورافعك إليه، وقلنا تنوعت أدلة القرآن في إثبات العلو. يا عيسى إني متوفيك. الوفاة قال عندنا وفاة حقيقية وهي الموت، وفاة بمعنى القبض، وفاة بمعنى النوم. طيب، الثاني إني متوفيك يعني ألقى الله سبحانه وتعالى على عيسى النوم، وهذا واضح، والدليل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. طيب، الثاني بمعنى القبض، تقول فلان وفى فلان يعني أعطاه حقه وقبض الآخر المال، وهذا ليس فيه إشكال، صح؟ والحمد لله يكون معنى الآية واضح، أن الله سبحانه وتعالى ألقى على عيسى النوم، أو أن الله سبحانه وتعالى قبض عيسى عليه الصلاة والسلام. الثالث، معنى الثالث للوفاة وهي الموت الحقيقي، قال لا إشكال، حتى لو قلت بهذا القول لا إشكال، مع أنه يعني بعض العلماء يضعف هذا القول لكن احنا نذكره الآن. يقول اعتبر أنه هنا الوفاة موت حقيقي، إني متوفيك ورافعك إلي، تقول انتبه معي صمت، يقول تقول صمت الأحد والسبت، يصح ولا هذا؟ يقول لا، لابد تقول صمت السبت والأحد، يصح أن تقول صمت الأحد والسبت ولا ألزم الترتيب هنا، تقول دخل فلان وفلان، ممكن يكون هذا الأول، ممكن يكون هذا الثاني، صح؟ وممكن أن يكون دخلوا في وقت واحد. إني متوفيك ورافعك إلي، يعني يرفع الله ثم يتوفى، يعني موت حقيقي، لأن الله سبحانه وتعالى قدر أن الخلق يخلق من الأرض ثم بعد هذا يعيد كل الخلق إلى الأرض، منها خلقناكم وفيها نعيدكم، ومنهم عيسى عليه الصلاة والسلام. إذن تكون الواو هنا لو أردنا نجعلها للترتيب نقول أن الله سبحانه وتعالى رفعه ثم يتوفى وفاة حقيقية في آخر الزمن. انتهينا؟ طيب، اعتبر أن الشيخ أشكل عليه فهم هذه الآية وقال قد تكون وفاة حقيقية، قد تكون وفاة حقيقية، أشكل على إنسان فهم هذه الآية وقال قد تكون موت حقيقي. نقول اعتبر أن هذه الآية من المتشابه، وعندنا نصوص محكمة واضحة لا يمكن تحيد عنها، ولو اتبعت المتشابه كنت من الذين في قلوبهم زيغ، ولا بد أن نحذر منك. وعندنا نصوص محكمة بينة واضحة، منها ها الدليل، احنا ما قلنا اعطونا بكلام. نعم، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، وغيره من الأدلة. طيب، إذن هذه الآية الأولى، والشاهد في الآية ورافعك إلي، وهذا صعود الأشياء إلى لله سبحانه وتعالى، الرفع. نعم، وقوله بل رفعه الله إليه. نعم، بل رفعه الله إليه. نعم، وهذه دليل محكم في أنه رفع ولم يمت، ويموت عيسى عليه الصلاة والسلام آخر الزمن. نعم، وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. نعم، إليه يصعد الكلم الطيب، رفع الأشياء إليه سبحانه وتعالى، والعمل الصالح يرفعه. نعم، وقوله يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. من العجب، يقول أن موسى عليه الصلاة والسلام أعلم فرعون أن الله سبحانه وتعالى في العلو. تقدم معنا أن كل ما جاء به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام عن الله فهو حق ولا يمكن أن ينسخ، لأنه خبر عن الله، لكن لا نستطيع أن نثبت هذا إلا إذا ثبت في شرعنا، ولا يمكن أن يأتي في شرعنا ما يخالف، لأنه خبر، والخبر عن الله لا يمكن يدخل النسخ كما تقدم معنا. إذن هذا جاء في شرعنا، إذن ثبت عندنا صحة السند، واحد. الثاني أنه لا يمكن يأتي في شرعنا ما يخالفه. وقالوا من العجب أن فرعون طاغية، وأعلم موسى عليه الصلاة والسلام أن الله في العلو، ما تأول. وهناك يقول أناس من هذه الأمة أتوا بأشياء لم يأتي بها فرعون، تأولوا، أخبر موسى عليه الصلاة والسلام، أخبر فرعون الله في العلو، ما تأنكر وما تأول. وهؤلاء يقول في هذا الباب أشد من فرعون، كما تقدم معنا أنه في هذا الباب أنه أثبت العزة لله وأقسم بعزة الله، فهم في هذا الباب أشد من إبليس. طيب، نعم. طيب، قال لعلي أطلع على أعلم، لأن موسى عليه الصلاة والسلام أعلم أن الله سبحانه وتعالى في العلو. نعم، وقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. في السماء، قال إما في هنا جاءت مكان على، ومنها قول الله سبحانه وتعالى لأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل، ارحموا من في الأرض، فسيروا في الأرض، هنا في بمعنى على، أو السماء تأتي بمعنى العلو، أنزل من السماء ماء، السماء هنا بمعنى العلو، لأن الغيث ينزل من السحاب لا من السماء. طيب نعم. وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. المصنف رحمه الله على ما ذكرنا أنه ذكر أدلة العلو ثم بعد هذا ذكر أدلة المعية، كأنه يقول لك أن الله سبحانه وتعالى أثبت لابد تثبت، وسوف يفرد هذا بباب كامل. الثاني، ما هو قول أهل السنة والجماعة في المعية؟ قال قول أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون لله سبحانه وتعالى معية حقيقية تليق بجلاله وعظمته لا تماثل معية المخلوقين، ولكن يصان الله سبحانه وتعالى على الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أنه حال في مخلوقاته أو في الأماكن التي ينزه الله سبحانه وتعالى عنها. مهم جدا هذا. إذن هي معية حقيقية تليق بجلاله وعظمته لا تماثل معية المخلوقين، ويصان الله سبحانه وتعالى على الظنون الكاذبة، مثل القول بالحلول والاتحاد وفي الأماكن التي ينزه الله سبحانه وتعالى عنها. وثم يقولون أنه لا تعارض بين العلو والمعية، لأن الله ليس كمثله شيء والسميع البصير. وأثبت الله سبحانه وتعالى نفسه علو، وأثبت الله سبحانه نفسه معية، نقول آمنا وصدقنا وسلمنا، لكن يصان عن الظنون الكاذبة. المعية تنقسم، قال معية الله سبحانه وتعالى لخلقه تنقسم إلى قسمين، معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة هذه تشمل كل مخلوق، والمعية الخاصة قال تنقسم إلى قسمين، معية خاصة بشخص ومعية خاصة بوصف. مرة أخرى، إذن المعية تنقسم إلى قسمين، معية عامة هذه تشمل كل مخلوق، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو، ثم قال وهو معكم أينما كنتم، هذه معية عامة تشمل كل مخلوق. الثاني، المعية الخاصة تنقسم إلى قسمين، معية خاصة بشخص، إنني معكما أسمع وأرى لا تحزن إن الله معنا، خاصة بشخص بالنبي صلى الله عليه وسلم والصديق، وفي الآية الأولى بموسى وهارون عليهم الصلاة والسلام. والثانية معية خاصة بوصف، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. مفهوم؟ طيب، أهل السنة، نسينا أن نذكرها، أهل السنة والجماعة يثبتون المعية ويثبتون مقتضى المعية، يثبتون المعية صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى على وجه اللائق به وصانع الذنون الكاذبة، ويثبتون مقتضى المعية. عند أهل السنة والجماعة المعية اختلفوا في مقتضى المعية على قولين، منهم من قال أن مقتضى المعية العلم، ومنهم من قال، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، أن مقتضى المعية جميع معاني ربوبيته، علم وقدرة ونصر وتمكين وإحاطة وسمع وبصر وغيره. مفهوم؟ طيب، إذن يثبتون المعية ويثبتون مقتضى المعية، كما أنهم يثبتون الرضا ويثبتون مقتضى الرضا الثواب، فيثبتون المعية صفة لائقة بالله سبحانه وتعالى، ومقتضى المعية إما علم أو جميع معاني ربوبية سبحانه وتعالى. الله أعلم أنه نقف عند هذا ولا نكمل؟ الله أعلم أنه نقف، لأني أنا أرى الرؤوس يعني انتهت. نعم يا شيخ، ماذا أخذنا؟ أهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى علو في الصفات. نعم. نعم، جاب أدلة العلو رحمه الله، ثم بعد هذا ذكر أدلة المعية، كأنه يقول لك أن الله سبحانه وتعالى جمع لابد أن تجمع، وأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، إذن لا يمكن يقاس بخلقه في جميع معاني في جميع نعوته. نعم، أهل السنة والجماعة يقولون أن معية الله سبحانه وتعالى للمخلوقات تنقسم إلى قسمين: معية عامة تشمل كل مخلوق، ومعية خاصة، وتنقسم إلى قسمين: خاصة بالشخص وخاصة بوصف، وسوف يأتينا إن شاء الله الأدلة. متوفيك إما نوم أو قبض أو وفاة حقيقية. طيب، إذا قلنا نوم وقبض هذا لا إشكال، وإذا قلنا وفاة حقيقية تكون الواو هنا لا تستلزم الترتيب على قول قلنا، وإحنا ذكرنا هذا القول ولا أعني هذا القول أنه صحيح. طيب، وتقول صمت الأحد والسبت، على اعتبار قلنا أنه أشكل عليك فهم هذه الآية اعتبرها أنها من وعندنا نصوص محكمة، وأن الذي يقول أن عيسى عليه الصلاة والسلام يعني مات ولا ينزل آخر الزمن قال هذا كفر، صحيح؟ نعم. طيب، أأمنتم من في السماء في مكان على، وهذا أن الحروف يأتي بعضها مكان بعض، اعتبر أن هذه الآية من المتشابه عندنا نصوص محكمة. الثاني أن السماء تأتي بمعنى العلو. نعم، أي نعم، أن تنوعت أدلة القرآن في إثبات العلو، تارى بذكر العلو وتارى بذكر الاستواء وتارى بذكر الفوقية وصعود الأشياء ونزولها منه. الله يفتح عليك. أن أهل السنة يثبتون المعية ويثبتون مقتضى المعية، يعني يثبتون كما أنهم يثبتون الرضا ومقتضى الرضا الثواب، ويثبتون الغضب ومقتضى الغضب العقاب. فأهل السنة يثبتون المعية ومقتضى المعية. مقتضى المعية اختلفوا فيها على قولين: الأول أنها بمعنى مقتضاها العلم، والثاني أن مقتضى جميع معاني ربوبيته، وهذا اللي سوف يذكره شيخ الإسلام في كلامه وإن شاء الله نشرحه في موضعه. نعم، ما هي الثمرة من الإيمان بصفة المعية؟ قال: الثمرة من الإيمان بصفة المعية، قال: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك، وهذا يوجب للعبد المراقبة والخوف، وأيضا الطمأنينة، لا تحزن، إن الله معنا. حتى وإن كانت هذه الآية قلنا معية خاصة بشخص، سوف يأتي معنا أن ابن القيم رحمه الله يقول: كل من كان مع الله لا يحزن، صح، ولا يبالي في دين الله بأحد، كائنا من كان، نصر وتأييد وعلم وقدرة وإحاطة جميع معاني ربوبيته. نعم نعم، يقول أنه في هذا الباب فرعون أحسن من بعض من يدعي الإسلام، أنه لم يتأول النصوص، عارف أنه العلو علو لكن أنكر. نعم، إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى، وهو علو في الذات وعلو في الصفات، وقلنا العلو لا ينافي المعية لأن الله جمع بينهما، وسوف يأتي إن شاء الله شرح هذا الأمور، وأنه جمع شيخ الإسلام. أدلة العلو، أدلة العلو عند أهل السنة العلو في الذات خمسة إجمالا، هذا الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. القرآن تنوعت أدلة القرآن كما ذكرنا، والسنة جاءت السنة القولية والفعلية والتقريرية، وأجمعت الأمة على إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. والفطرة، أخبرنا أستاذ عما نجده، قال: ما دع عارف قط إلا وجد من نفسه ضرورة لطلب العلو. والعقل: لا يستحيل أن يصف الخالق إلا بكل صفة كمال ينزه الله عن كل صفة نقص وعيب. خلاص، سوف يأتي معنا أنه هذه معية خاصة بوصف، فعندما يعني قال تتقي الله تعلم وتؤمن أن الله معك، صحيح؟ نعم نعم. طيب المعية تنقسم إلى قسمين، الله أعلم أنه يكفي لهذا اليوم، وإن شاء الله يوم السبت نكمل. البقي معي يعني لابد يا شباب أنكم يعني تراجعوا من شرح الشيخ بن عثيمين للعقيدة الواسطية، لأنه لا يصلح ترى دراسة من دون مذاكرة. وهذا الذي يقول أنا ذاكر وحدي أو أنا يعني ما أستطيع أن أراجع من مجموعة يضيع عليه بعض الأوقات وكذا، كان مرة الشيخ بن عثيمين رحمه الله يعني عادة الشيخ أنه دائما يسأل الطلاب، وتكون يعني مذاكرة تضيع أوقات أحيانا كثيرة، فقال الطلاب أحيانا مرة للشيخ قال يا شيخ يعني تضيع علينا أوقات كثيرة في المذاكرة، إحنا نذاكر خلاص لا نريد مذاكرة في الدرس. فقال الشيخ بن عثيمين يقول هذا هو العلم، العلم هذا هو، لأنه بإذن الله تثبت هذه العلوم بماذا؟ بالمذاكرة، أنه كثرة المذاكرة. وهذا السلف كان عندهم مجالس خاصة بالمذاكرة، فهذا اللي ما يعني يتذاكر معك في العلم وكذا الله أعلم أنه ما يستفيد شيء من الدرس، يحضر ويمشي استفاد شيء. ويوم من الأيام يعني كما أنت الآن تتذاكر مع الطلاب، يوم من الأيام إن شاء الله تكون يعني مهيأ لهذا الأمر أنك تعرف